الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من رباعيات محمد حسن فقي. ظل يشكو من الصحاب ويشكو من الزمان، وهو حرب على الوفاء وحرب على الأمان. ليته آثر السكوت عن الذم واللعان، كان طبع اللئيم سرا فأفضى به اللسان. قال لي إنه المنافق فازجره، وأولى بزجره من يقول هو ذو سلطة تحول إذا شاء، وما كمثله ما يحول. ومضى الدهر راكضا فإذا القائل يطري نفاقه وينيل. رب مجد يصبو إلى المدح، والمدح إذا جاز حده قد يهول. الوردة الحمراء منت على بلبلها الصابح والجدول. لا لا تمني أنت في نضرة وفي شذا باللحن والسلسل. كلاهما يطفي بآلائه عليك ما يحميك أن تذبلي. وأنت من بعد لنا متعة كمتعة الجدول والبلبل. أهوى إلى الوردة قاطفا بل لاثما منتشيا بالعبير، فوخزته شوكة فانثنى يحس بالوخزة لسع السعير. وضاق بالعطر فما شمه وضاق ما أحمقه بالنظير. يا وردتي لا تعبئي واغفري، فنحن لسنا مثل هذا الغرير. شكى الناس من هول الليالي وطولها، وليس بها هول وليس بها طول. أليست نفوس الناس أهول في الدجى وأطول باعا منه حين تغول؟ توقيت أضواء النهار كما اتقى بها الوحش هذا الناس وهو يجول. وما في ظلام الليل إلا طلوله، وإلا رؤاه ملهم ورسول. وسمعته اختتم الحديث بقوله ويل المنافق من عذاب الخالق. وذهلت منه فليس ملء إهابه منذ الطفولة غير شر منافق. نقلوا إلي حديثه حتى إذا قابلته استخذى وكان معانق. عانق واغلظ في اليمين فلن ترى أحدا يراك ولو صدقت بصادق. أتى إلى القاضي على عجزه كي يحكم القاضي له بالمعاش، يهتز كالريشة من ضعفه بعد طويل النوم فوق الفراش. قد جاوز السبعين لكنها لم تروه فهي سنين عطاش. لم يملك الأرض ولم يتخذ دارا ولم يقن ثمين الرياش، لكنه قطرها قطرة فقطرة للولد الجاحد حتى إذا شب ونال المنى من دهره جار على الوالد. قال له القاضي دهك الردى وسوت الأرض يد اللاحد، ما أنت إلا لعنة للورى من طارف دان ومن تالد. إني لأسجد شكرا حين أبصرهم، فأبصر الختل تخفيه السرابيل. كأنهم وعيون الشك ترمقهم أسفار علم تغشتها الأباطيل. ثقافة في ركاب الجهل سائرة، وحكمة تتبناها تماثيل. حللتهم فبدا لي من طبائعهم ما ريعت النفس منه والتحاليل. وجدوه معتزلا فظنوا جنة نزلت به فزودت عن أصحابه فتربصوا حتى بدا وكتابه بيمينه وأساه ملء إهابه ما استأنسوه فقد مضى أترابه عنه فعاش على هوى أترابه ما يستطيع الروح بعد لذاته وذهابهم غير ارتقاب ذهابه. وعرفته فعرفت فيه مناضلا لم يحن هامته إلى الأطماع قد نال من عيش الكرامة بسطة من قبل ثم هوى لأسفل قاع. ورأيته من بعد في غمراته فرأيت وجه تملق وخداع تقسو الحياة على الكريم وربما عبر السفين البحر دون شراع. كالتوأمين تلازما وهوى منذ الصبا لشبيبة العمر حسدتهما الدنيا وأحنقها أن الزجاج أبى على الكسر لكن عيني غادة فعلت ما ليس تفعله قوى الدهر وتفارقا وكلاهما برم برفيقه متعجل الهجر. ولقد شقيت الوحدة وعشيرتي وبهذه الدنيا وكل بنيها أيكون في أم الدنا أم أهلها نقص يموه عيشتي تمويها نقص يروعني ويحسبه الأولى شهد البشاشة في الملامح تيها. من ضاق بالدنيا فليس بطالب مجدا وليس بطالب تنميها. يا رفيع المقام هلا تذكرت وفائي قبل ارتفاع المقام حينما كان هؤلاء الحيارى يرقبون الضياء بين الظلام فإذا ما أضاء حاموا على الضوء وفروا إن جئتهم بالقتام. هل تلفت للوراء ففيه لو تلفت أهل المجد الأمام يؤرقه حس ويهفو به قلب وليس له من دون دربيهما درب. ويا رب همس قد أطال شجونه وإيماءات أدمت كما أدمت الحرب تمنى كمثل الناس حسا منعما وقلبا فلم يسعده حس ولا قلب. هو الرعب من حب هو الرعب من قلا فما أمنه بعد ولا أمنه قرب. عاش في هذه الحياة قليلا تاركا خلفه فخارا طويلا كيف يجدي العمر الطويل على المرء فتيلا إن كان عمرا هزيلا. والفتى الألمعي من راح عن هذه الأرض وأبقى بها الثناء الجميل إنما العمر مجده وجد العمر وإن كان لحظة أن ينيل. عصف الحب بالقلوب وما أجدت على أهلها الضعاف عقول والجسوم التي تذوب فما الهجر بمجد وليس يجدي الوصول. أي معنى في الحب حتى يرى القاتل فيه ما لا يراه القتيل. أعجزتنا فيه الحلول فهل يأتي زمان تبين فيه الحلول. ورفعت طرفي للسماء فهالني أن السماء تضج من أسوائي قد كنت أحسب أنها مكنونة فإذا بها تبدو لعين الرائي. لن تستطيع ولو حرصت تواريا يخفيك عن دنياك بعض خفائي. الكون عين تستشف بنورها ما فيك لو تدري من الظلماء. ناموا على الفرش الوثير على الدمقس على الحرير يتقلبون على النعيم وما يبالون المصير، وبجنبهم نام الفقير على التراب على الحصير، هل أكرموا هذا الفقير ليدرأوا الأمر الخطير؟ في داره ترف شديد، وبها من الخدم العديد، وبها الطريف من الأرائك والنمارق والتليد، لكن رب الدار يحفزه إلى النعم المزيد، فينال منها ما يريد ونحن ندفع ما يريد. ما كان من أهل المجانة واستوى ما بين أهل مجانة وشراب، قالوا له هلا شربت فإنما تمضي الحياة بنا لغير مآب. وتردد المفتون ثم أطاعهم فرأى الحقيقة من وراء حجاب. أهي الحقيقة أم سراب خادع؟ يا ويح من يجري وراء سراب. مضى وخلف في أذهانهم أثر، لم يمحه الدهر حتى بعدما اندثر. قد كان يؤثرهم بالخير فاعترفوا بأنه ملك يحن وهم بشر. أليس في هذه الذكرى بما حفلت به دليل بأن الناس ما كفروا؟ الصانع الخير يلقون الذي كسب، والصانع الشر يلقون الذي خسر. قام في الحفل يخطب الناس حتى قيل في الحفل يا له من خطيب، يا له مصقعا يطاوعه القول، وما كل قائل بلبيب. أترى هل يدين بالرأي يبديه، فلم يبد غير رأي المصيب. ليتهم يعلمون أن الذي بان منارا ما كان غير قليب. حاصرته من كل صوب فلم يغن حضار عنه ولم يغن جهد. ولقد كان ألمعيا ولكن قضاء الإله ما منه بد. ومشى في القيود يرصف ما بان له من مخائل العين ود. أفتهوى أن تستبد فتردي في هواها القلوب ثم تصد؟ إن يكن ذلك الذي تريد فكم أفلس باغ وكم هوى مستبد. هذه القلوب الحيارى ليس يحصي هوانها فيك عد. كل قيد يشدها لك قيد، يتهاوى غدا وينفض جند. إن تظني قلوبنا كمطاياك فخافي قلوبنا وهي تعب. تأنى فلم يدرك ملالا وفاته أولو السبق ممن يعجلون على رشد. تراهم إلى الغايات مثل بواشق، إذا أبصرت صيدا تحط على الصيد. إذا لم يكن إلا التعجل سلما إلى المجد لم تفضل أنات إلى المجد. وإن نحن لم نجهد فقد ضلت المنى بلا أمل عنا، فما غنية الجهد. وكسى الربيع الروض أجمل حلته، فزهى على القفر الجديد بخصبه. لم يخلق النعماء فيه وإنما هي نعمة مقدورة من ربه. يا روض هل أخصبت لولا غيمة جادتك أو نهر سقاك بعذبه؟ ولقد يعود القفر أمضر جنة وتعود أنت كمثله في جدبه. صاغته أفئدة الرجال من الولاء من الجلال، ورعته أفئدة النساء بكل أسلحة الدلال. فإذا به جبل أشم ما تطاوله الجبال، وأصابهم بعد النجاح بشر أنواع النكال. ورأيته فرأيت فيه مخاتلا للطهر تخدع نظرة متفرس، فعشقت فيه طبيعة علوية برئة فلم تبطر ولم تتدنس، وبلوته فعرفت أخدع صورة تبدو لناظرها بأجمل ملبس. ولقد ترى الطهر البريء بغادة، فإذا بلوت عرفت أقدر ممس. أطفي علي الستر، إني قد سمعت هناك همسة، وتوثقي من بابك المهتز خشية أن يكون علي حبسة. ألقت إلي بدرسها هذه الحياة، ولست أنسى لو أنها ألقت إليك بدرسها لوعيت درسا. وتركتها والقلب في شجن من تركها، والنفس في ندم من أجلها، فلعل صبوتها كادت تجر لكيد منتقم. وبكت وقالت: أنت ذو كبد تفري الكبود، وأنت ذو سأم، لو أنها علمت لما عذلت، فلقد يكون البرء في السقم. تراه فتحسب الأقدار قد ملأته إحسانا، وتبصر من بشاشته ومن جدواه ألوانا، وما يخفيه لو تدريه شيء غير ما بانا. هي الأقدار قد صاغته رغم الفقر إحسان. وكان بجنبه المثري يريك ثراؤه الفقر، فكيف يعز من أملق ثم يذل من أثرى؟ أليس النفع إن لم يغني كان على الورى ضرا؟ خسرت بمالك الدنيا ولم تكسب به الأخرى. قال: هل تعرفها؟ قلت: بلى، إنني أعرفها منذ سنين، فإذا جافيتها أنكرني كل ماضي وجافاني الحنين. ولقد أذكرها في مضجعي، فإذا بي بين سهد وأنين. أيها الذكرى، وكم أسعدني أنني لولاك ما كنت حزين. هذه جراحاتي تسيل، وما تسيل بها دمائي، لكنها روحي تسيل وما تكف إلى الفناء. كيف السبيل إلى الدواء وليس في الدنيا دواء؟ لا يا دواء، فإنني قد عفت في الدنيا بقائي. يا رفاقي، ما أرائيكم فما أخضع منذ كنت جنينا للرياء. يا رفاقي، قد تولاني من اليأس خمول وانطواء، فغدا أمسي كمثل اليوم، والأمس هباء في هباء، فاتركوني، فلقد أفزعني الإعجاب منكم والرثاء. أنا روح ضل في التيه، وما يرجو من التيه النجاة، كيف يرجوه وما ثم له من أمل إلا الفناء؟ إن في دنياه ما أبشع دنياه جحودا وشقاء. أفلا يصرفكم عنه الذي يصرف حتى الخلصاء؟ لا تجوس القلوب قلبا فقلبا، لتري أيها تمزق حبا. مزقيها إذا أردت، وشني كل يوم على ضحاياك حربا. أنت فيها وقد يصيبك سهم، أطلقته يداك يجرح قلبا. ليتني أوثر الحيادة، وما أقوى علي إذا رأيتك غضبا. أنا ذلك المفتون في الماضي، وقد آنست رشدا، فسلوت حتى صار همي أن يعود القرب بعدا. لا تسأليني كيف هذا، كيف صار الهزل جدا، وسلي فؤادك كيف ظن بأن يكون الحر عبدا. تزلزلت من خطبي، ولكن صاحبي بدا لي كطود ما يزلزله الخطب. عجبت له، فالجد يخصب عنده ويجدب عندي في مرابعه الخصب. أليس له قلب كقلبي تهزه زعازعه؟ أم أنه ما له قلب؟ بلى، غير أن الناس شتى قلوبهم، وقد كان ذا قلب يدين له الصعب. له كلب يدلله ويطعمه أفانينا، تكاد تشم من أعطافه وردا ونسرين. وقلت له: لقد أسرفت إعزازا وتهوينا، فهل كرمت مثل الكلب قبل اليوم مسكينا؟ أراد الثعلب الماكر أن يمكر بالأرنب، فقال له: هداك الله، إني لست كالثعلب، ولكني امرؤ أرغب في العشب كما ترغب. فقال الأرنب الهارب: لم تخدع من جرب. أطللت إطلال الغمام على الثرى، وسقيته من مائك السلسال، فتفتحت أكمامه وتضوعت أزهاره كتضوع الآمال. أفأنت تسخو بالنوال طبيعة، أم لاصطناع مشاعر وخلال؟ يا ليت مثلك في الورى جادوا له بنوالهم من نسوة ورجال. زهت سنبلة القمح على الوردة في الغصن، وقالت: ما يقين الأمر يا وردة كم بطني، أنا القوت فما تغنين للناس كما أغني. وفاح شذن ولاحت ندرة، لكن بلا من. رأت في طفلها الدنيا فراحت، تجود له بدنياها عطاء. وقلنا لها: حذاري، فرب جود يلاقي الشح في العقبى جزاء. وشد فما رأت إلا عقوقا، وضاع المال من يدها هباء. ولكن الأمومة ما تبالي، إذا سعد البنون بما أساء. مسك ضراء هذا الحب، فانطلقت منها لغيرك بالألحان سراء. فأنت كالعود يصلى النار محترقا، لتغمر الجو جو الناس أشداء. فهل تراهم جزوا بالحمد عارفة، أم أنها عندهم جرم وفحشاء؟ إن أنت لم تغفر الأخطاء ضاعفها عليك، سخط من الدنيا وإيذاء. يا ضيعة العمر في هوى رشأ، كأنه بالصدود مشغوف. لو يعرف الغر من متيمه، جاء إليه وهو ملهوف. وجاءه نادما فقال له: إن فؤادي لعنك مصروف. عرفتني اليوم، إنني رجل بالحب لا بالمجد معروف. ورأيته فرأيت روحا عاتيا، متواريا في هيكل متداعي، قزم تسنم ذروة ممنوعة، إلا عليه وصحبه بالقاع. من كل عملاق البناء وروحه، في حجم خردلة وعمر رضاع. لك أنهم أغنامه، وكأنه بعصاه بالعقل الكبير الراعي. رجفت روحه قبيل الرحيل، بعد عمر من الزمان طويل. أبصرت دربها المهيب فخافته، وقد كان خلف ستر ثقيل. والردى يفتح البصائر من بعد عماء وبعد حنث وبيل. لو عرفنا هذا المصير، لما كان إلى الخوف يومها من سبيل. أيها الموت، ما أخافك، لكني أخاف الحساب يوم الحساب. قد أضعت الحياة في موكب اللهو، وأهدرت في المجون شباب. لتمنيت أنني قبل ذاك اليوم أصبحت حفنة من ترابي. يا مآبي الذي أخاف، لعلي برجائي أراك خير مآبي. الأمس واليوم. يا ربيع الأمس النضير تواريت، وخلفتني لجدب خريف. آه لو أنني علمت لما بعت تليدي ولو بألف طريف. كل يوم يمضي انتقاص من العمر ومن ريق الشباب الوريف. أيها الأمس قد ذهبت وحسبي منك نجوى الصدى وهمس الحفيف. افتقدت جوان ومضى الأمس ما ندمت على الأمس فما كان غير أمس الفخار. أنا منه في جنة فلقد كان كريما ومن غدي في نار. ما تخوفت من غدي غير أني قد تخوفت ما به من ضرار. ما شباب الذي افتقدت فما دام شباب بل افتقدت جوال. أمنية الوردة. صاحت بها الوردة في غصنها وقد رأت فيها الجمال العصوف واشتمت النفح فدارت به في رأسها اليانع شتى الطيوف. يا غادتي لا تبرحي واقطفي نفسي فما أشهى إليها الحتوف. لكن ضعيني في المكان الذي هامت به قبلي قلوب الألوف. عاشق النفس أطل على مرآته مثل غادة زهاها من الحسن النضير ربيعه ولم يتبين أنه في غلالة يعريه منها للعيون صنيعه. وأن الفتى لا بالجمال فخاره ولكن بما يهفو إليه قريعه. ألا رب ذي حسن جفته خلائقه تبرم منه خصمه وتبيعه. ابتذال. سمع الناعس النشيد فأغراه سماع النشيد بالإصغاء. فإذا شاعر يغني على الناي غناء يذيب قلب المساء. يشتدي بالغناء والشعر ويلاه كريم الزلفى وجم العطاء. وهوى الناعس الشجي إلى الأرض وقد كان حالما بالسماء. جرأة الذليل. حط الذباب على وجهي وجرأه أني صبرت عليه ريثما طار. وعاد يحسبني زقا قد امتلأت أنحاؤه عسلا نحوي ليشتار. وحينما زدته عني بمروحة ولم أبده كغيري زاد إسراع. إذا رحمت لئيما كنت واترا وجاء بعد قليل يطلب الثار. صغار. ما دعوني لحفلهم وأتى الحفل عديد وما أتاه عديد. قال لي بعض من أتاه وقد أغضى حياء أليس منهم رشيد؟ قلت بل كلهم رشيد فما أنكر هذا وإنني لشهيد. أتريد الدليل؟ ما أهون الأمر فإن الدليل أني البعيد. انطواء وظهور. قال لي صاحب طويت فأفسحت مجال الظهور للأقزام فرأينا من التفاهة ألوانا تردت بمئزر الإلهام. قلت هذا من الكرامة للفكر فلا تبتئس بضعف الأنام. سوف أمشي على النجوم وأطويهم فما يظهرون تحت الرغام. الواعظ الغافل. قام في الناس واعظا يرهب الناس بما في الجحيم من أهوال. وبكى الناس حينما سمعوا الوعظ وتابوا لربهم ذي الجلال. ومضى الشيخ في الظلام إلى الإثم فقد كان ضالعا في الضلال. كيف بالى بوعظه كل قلب خاشع وهو وحده ما يبالي. الرئيس المختار. تنفج ثم قال لصاحبيه أقيما سوف أذهب للوزير، وصار يتيه عجبا واختيالا ويرفل في الدمقس وفي الحرير، فغمغم صاحباه على احترازه بما لقياه من سوء المصير، وقام برغم أنفهما بجهد يصول به الكبير على الصغير.